كيف تعامل زوجتك يا أستاذ عبد الوهاب؟ أنت قلت لنا أنت تتمنى زوجة تعاملك إزاي وتختفي إمتى وتأتي إمتى. والله يا فندي معاملة طيبة جدا بشرط أنت أحلف إن معاملة طيبة جدا. لا مش معقول. ما تتصورش الفنان بيبقى فيه شيء من الأنانية؟ هو كله أنانية الفنان كله أنانية؟ طبعا. إذن لا يصلح زوج. لا إزاي بقى لا يصلح لزوج؟ ولا لازم له زوجة فدائية؟ لا وليه ما يكونش يعني الزوجة بقى هي يعني تعرف إمتى مواضع الأنانية منه وتبعد عنه عشان ما تنجرحش، وإمتى المواضع ما هو مش كله يعني مش أناني بإطلاقه كده برضه. لا يعني هو ساعات يبقى أناني جدا زي ما أقول لحضرتك كده. إيه هي السعادة بالنسبة لك أستاذ عبد الوهاب؟ ما هي السعادة في نظرك؟ أنا شخصيا أسعد لحظة في حياتي اللحظة اللي أحط إيدي فيها على خاطر جديد. يعني أحس بإن عملت حاجة بيني وبين نفسي حاجة جديدة، دي أسعد حاجة في الحياة مفيش شك. وذروة السعادة بالنسبة لك عندما يترجم هذا الخاطر إلى عمل موسيقي؟ مش مهمة يعني هي قطعة مهمة، لأنه ما في شك إنه التنفيذ والجمهور أصبح طرف كبير قوي في العمل الفني، لكن هو المهمة عندي في الأول إني يعني السعادة بتعتريني بشكل غير طبيعي، وأحب الناس وبعاوز أخرج كده كده يعني مثلا أحضن كل واحد وأبوس مش عارف إيه وأعمل إيه. إذا عصرت على خاطر أتصور بأنه خاطر جديد وجميل. وإيه اللي زعلك أكتر حاجة تزعلك؟ إني ما عصرش عليه وإنه يروح مني لا وأفضل أدور عليه بقى ولا إحنا بنسمع إن أكتر حاجة تزعلك هو النقد، وإنك ما تحبش حد ينقدك أبدا وبتقولها بصراحة. وفي حد بيحب النقد؟ يعني في ناس يتقبلوا أكتر من ناس نصابين كل واحد يقول لك أنا أرحب بالنقد والنقد مش عارف يعمل في كذا وكذا ولا أنحرف عن طريق المش عارف كذا والمذا وليله كتك كذا ومذا كله نصف وفارغ لا أصل له ولا فصل. كل واحد يحب اللي يمدحه. أنا أما حد يمدحني أنبسط قوي وأقعد أقراها كده وأنا سعيد جدا. طب مش عاوزة صراحة ولا لا؟ ما هو ده منتهى الصراحة. لا هو كده. طب إيه أكتر شيء يلفت نظرك في المرأة؟ صوتها؟ أنا بعتقد إن الصوت حاجة مهمة جدا ما في شك. يعني أنا بعتقد إن الصوت يعني أنت يعني حطيتي إيدك على حاجة مهمة جدا في حياتي، وهي أنا بعتقد إن الصوت أعمق من الوجه، لأن الصوت ده خارج من من من من أعماق الإنسان ولا يقدرش يمثل فيه. يعني مثلا أنا يمكن ما أقدرش أكشف إنسان بيضحك عليا بوشه، يعني قابلني كويس هو متضايق منه أو مثلا جاي مني، لكن أقدر أكشفه من صوته. إذا كان زعلان أكشفه من صوته، إذا كان فرحان أكشفه من صوته، لكن ما أقدرش أكشفه من وشه، لأن ده أنفاسه أعماقه جواه هو ده اللي بيطلعه. ده أولا. لكن من الوجهة المظهرية العينين في الدرجة الأولى ما فيش شك، لأنها متحركة وكل متحرك معبر، فما في شك كل شيء متحرك في حياة. فالعينين وبعدين الشفايف البق، لأن الشفايف بتتحرك وتعبر أيضا كل شيء. والإيدين الإيدين نفسها تعبر عن أشياء كثيرة جدا في جسم الإنسان، لأنها فعلا بتتحرك وبتعبر. طب احنا برضو لمسنا حاجات جديدة في قلب عبد الوهاب الانسان، حاجات بايخة ولا كويسة؟ الرجل المهم انها تتسم بالصراحة. انا مالي انا بقول لك اللي بقى اللي يخلصي من ربنا ورزقها على الله زي ما يقول. نرجع للموسيقى. يقال انك دايما تتنكر لعبد الوهاب القديم ومتحيز لعبد الوهاب الجديد. هل ده صحيح بصراحة؟ برضو هو مش تنكر، يعني هما ما عرفش الناس ليه قالت عبد الوهاب قديم وعبد الوهاب جديد وعبد الوهاب متوسط وعبد الوهاب نص نص، مش فاهم انا الحكايه دي قالت طلعوها منين. لا لا والله لا لا، هو في حياتك ما فيش شك استاذ عبد الوهاب قديم وجديد. دي مساله نسبيه. يعني عاوز اقول لحضرتك ايه، جاره الوادي في الليل لما خيلي بالنسبة لها اللي يسمع اللي يحب جارة الوادي وعاشها يقول لك ايه الكلام الفارغ دي في الليل ايه واعجبت بايه اسمع الحاجات الرصينة جارة الوادي ومش عارف طيب واللي سمع في الليل وسمع مثلا اعجبت بيه خدت بالك تجي له مثلا حاجة زي الجندول يقول له يا شيخ جندول ايه وكلام فارغ ايه في فينيسيا ايه وكلام فارغ ايه ادي المغنى الحقيقية اسمع مش عارف ايه واللي سمع دول مثلا وتلاقي سمع حاجة جديدة من الحاجات مثلا تفرضي زي لحن زي يظنه او لحن زي مش عارف يقول لك ايه ده بيتكلم وده كلام ده مش مغنى ده كلام المغنى الحقيقية فهي مسألة نسبية يعني كل واحد بيتصور ان عبد الوهاب اللي قبله قديم كل اللي عاش عبد الوهاب في فترة يبقى هو ده عبد الوهاب بتاعه في البر فتوني بتبري لم بعتكم بتبني بعتوني أنا كنت وردة في بستاني عطفتوني وكنت شمع جوه البيت طفيتوني وكنت شمع جوه البيت طفيتوني لو عدت المرة لو عدت المرة هاتوا المر وسووني هاتوا المر وسووني يا ليل يا يا ودي يا ليلي يا ليلي